حنا يا الناشمي حنا الزين علامة من غيرك نتعب والله ما تنسى هوانا يا حنا يا حنا يا حنا حنا يا النشمي